بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى في منظومته المسماة بجوهرة التوحيد في باب في أنواع التوحيد: والمؤمنون كلهم في الأخرى يرون ربهم عيانا طرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر ما ذكره الناظر في الصفات بصفة العلو لله عز وجل والاستواء ونفي التشبيه عن صفات الله عز وجل أن تشبه صفات المخلوقين، ذكر مسألة الرؤية. قال: والمؤمنون كلهم في الأخرى يرون ربهم عيانا طرا. فذكر رؤية المؤمنين لربهم، ورؤية المؤمنين لربهم هي في الحقيقة من فعلهم وليس هي من صفات الله. فلماذا تذكر في الصفات؟ دائما إذا ذكرت الصفات ذكرت الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، إنما تذكر لأنها متعلقة بمسألة متعلقة بالصفات، وهو أن الله يرى، أن الله يرى. فليس المقصود هو تقرير فعل العبد، وإنما المقصود هو تقرير أن الله عز وجل يرى، خلافا لمن زعم أنه لا تصح رؤيته وأن الرؤية يلزم منها المكان وهو منزه عن المكان. فهذا هو المقصود، أن الله عز وجل رؤيته ممكنة ليست مستحيلة، لكنها في الدنيا لم تثبت، وأما يوم القيامة فهي ثابتة للمؤمنين يرون ربهم كما دلت على ذلك الأدلة. قال: والمؤمنون كلهم في الأخرى. في الأخرى يعني في الآخرة. وكلام المصنف هنا هو أعم من قول بعض أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، لأنه لما قال في الأخرى دل هذا على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ورؤية المؤمنين لربهم يكون في أرض المحشر وعند دخول الجنة، في أرض المحشر وعند دخول الجنة. أما في أرض المحشر كما دل على ذلك الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. ورد أن هذا يكون في أرض المحشر، أن الله يكلمهم ويذكرهم بأعمالهم، وهذا الكلام مباشرا من الله عز وجل لعباده، ليس هناك ترجمان ولا حجاب. ورؤية المؤمنين لربهم في أرض المحشر ثابتة، لكن وجد الخلاف بين أهل السنة، هل هي الرؤية خاصة بالمؤمنين فقط أم أنها تشمل الكفار والمنافقين؟ ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة، منهم من يقول إنها ثابتة لعموم أرض المحشر، ويرى أن هذا الحديث عام، ما منكم إلا سيكلمه ربه، هذا عام لأهل المحشر. ومنهم من يرى أنها خاصة بالمؤمنين والمنافقين، وأنها لا تكون إلا لمن أظهر الإيمان، لكنه بعد ذلك يحتجب عن المنافقين، فكما أظهروا الإيمان وكانوا مع المؤمنين أيضا يثبت لهم شيء من أحكام المؤمنين يوم القيامة، مثل أنهم يرون الله عند من يقول بذلك في أرض المحشر ثم يحتجب عنه، وكذلك يكونون معهم عند الصراط ثم يسلبون أنوارهم، كذلك عندما تتبع كل أمة معبودها من دون الله يبقى المؤمنون والمنافقون كما جاء في حديث الشفاعة العظيم، ثم بعد ذلك يسجد المؤمنون ولا يتمكن منافقون من السجود. فلهم بعض الأحكام يكونون فيها مع المؤمنين لكنهم لا ينتفعون بعملهم لأنهم أهل نفاق ولم يخلصوا في إيمانهم. فهذا على قول من يقول إن المؤمنين إن المنافقين أيضا يرون الله في أرض المحشر ثم يحتجب عنه، فيكون أشد عليهم الحجب من الذين لم يروا الله أصلا. وهذا موافق للحكمة في أن عذاب المنافقين أشد من عذاب الكفار، فالكفار لم يروا أصلا وهؤلاء يرونه ثم يحتجبوا عنه، وهذا يكون أشق وأشد عليهم من الذين لم يروا. فهذا قول أن الرؤية تكون للمؤمنين والمنافقين. والقول الثالث أن الرؤية خاصة بالمؤمنين فقط، وأن الرؤية لم تثبت في أرض المحشر لا للكفار ولا للمنافقين، وإنما هي خاصة بالمؤمنين. وهذه مسألة محل خلاف بين أهل السنة. وفي عصر شيخ الإسلام، وهذه رسالة موجودة في الفتاوى، أرسلت له رسالة في أن أهل السنة في بلد من البلدان تنازعوا وتهاجروا بسبب هذه المسألة، بسبب رؤية أهل المحشر لربهم. فأرسل لهم شيخ الإسلام رسالة يذكر فيها أن الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة، وأنه على كل قول من هذه الأقوال فإما، ولكل قول وصاحب قول له ما أخذه في الاستدلال، فلا يجوز التهاجر في هذه المسألة. فلهذا نقول أن رؤية المؤمنين لربهم في أرض المحشر ثابتة بلا نزاع، لكن هل هي خاصة بهم أم أنها تشمل غيرهم؟ الموطن الثاني الذي يرى فيه المؤمنون ربهم عند دخولهم الجنة، عند دخولهم الجنة، وهذا ثابت كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الآية غيرها من الأدلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. كل هذه الأدلة تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. ولهذا ذكر الناظم هنا قال: في الأخرى، فكانت هذه اللفظة الشاملة لرؤية المؤمنين لربهم في أرض المحشر وعند دخول الجنة. ويمكن أن نقول أن الرؤية يوم القيامة باعتبار الأماكن وباعتبار الناس على ثلاثة أقسام: رؤية محجوبة بالاتفاق وهي رؤية الكفار لربهم في النار، فإن هذه الرؤية محجوبة لا يرونه ولم تثبت بل دلت الأدلة على حجبهم، كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ورؤية ثابتة بالإجماع وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وكذلك رؤيتهم لربهم في أرض المحشر. ورؤية مختلف فيها وهي رؤية الكفار والمنافقين في أرض المحشر. قال: يرون ربهم عيانا طرا، يرون ربهم عيانا يعني بأعينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، يعني يرونه بأبصارهم وأعينهم دون أن يحجبه حجاب. طر يعني جميعا، وهذا ثابت بأن كل المؤمنين يرون ربهم، لكنهم يتفاوتون في الرؤية، كما جاء في بعض الحديث بعض الآثار: إن منهم من يراه بكرة وعشية، ومنهم من يراه في الأسبوع مرة، وهو يوم المزيد، يوم تنصب المنابر لهم فيرون ربهم. فهذا ثابت لعموم المؤمنين أنهم يرون الله عز وجل جميعا بأعيانهم. قال رحمه الله: وكل ما قدره الله وما قضى به إيماننا قد لزما. نعم، وكل ما قدره الله وما قضى به إيماننا قد لزما. كل ما قدره الله وما قضى، هنا أشار إلى مسألة القضاء والقدر، في كل ما قدر الله وقضى فنحن نؤمن به، إيماننا قد لزم، يعني التزمنا الإيمان به ولزمنا الإيمان به. وأشار إلى الإيمان بالقضاء والقدر، وذكر هنا القدر والقضاء. ذكر العلماء أن القدر هو التقدير السابق، والقضاء هو الفراغ من الخلق، فالله يقدر ثم يخلق ويقضي على نحو ما قدر، فعلى هذا يكون التقدير سابق للقضاء، لأنه قدر مقادير الخلق كما جاء في الحديث لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كان الى قيام الساعه، فهذا تقدير من الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاء الخلق، فخلق الله عز وجل كل ما قدره في الوقت الذي شاء ان يخلقه فيه، والا التقدير فقدر المقادير في وقت واحد، عندما خلق القلم قال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك جاء القضاء والخلق بحسب الحكمة والإرادة، وكل ما شاء الله عز وجل أن يوجده في الوقت الذي شاء أن يوجده فيه خلقه فيه، لا يتقدم مخلوق ولا يتأخر عما قدر الله له، بل قضاء تقدير الله عز وجل نافذ فيه. ولهذا قال العلماء أن القضاء والقدر أنهما يدخل أحدهما في الآخر، فإذا ذكر القدر دخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء دخل فيه القدر. فإذا قلت آمنا بقضاء الله هذا يشمل القدر، وإذا قلت آمنا بقدر الله فهذا يشمل فيه يدخل فيه القضاء، وهكذا. ويجب على المؤمن أن يؤمن بالقضاء والقدر. وقد ذكر العلماء، ذكر الإمام ابن القيم كذلك قبله شيخ الإسلام، أن القضاء، أن مراتب القدر أربع مراتب لا بد من الإيمان بها: مرتبة العلم السابق، وهو الإيمان بعلم الله بالأشياء قبل وجودها، ثم مرتبة الكتابة أن الله كتب مقادير الأشياء بناء على علمه السابق، ثم بعد ذلك مرتبة المشيئة، وأن الله عز وجل شاء وأراد أن يقضي ما كتب ما علم وكتب، وهذه مرحلة متقدمة. ثم بعد ذلك تأتي مرتبة القضاء وهو الخلق والفراغ من الخلق، ومرتبة المشيئة هي مقدمة لمرتبة القضاء، مرتبة العلم هي سابقة للكتابة. ولهذا من العلماء من يذكر مرتبتين: المرتبة الأولى التي هي مرتبة الكتابة ويدخل فيها العلم، أو العلم ويدخل فيها الكتابة، ومرتبة الخلق ويدخل في هذه المرتبة المشيئة. فلا بد من الإيمان بهذه المراتب، قد دلت الأدلة عليها. قال: إيماننا يعني أهل السنة، أو إيماننا يعني نحن من خطبنا بالأمة. القضاء والقدر هو عموم الأمة التي خطبت بالقضاء، يلزمها الإيمان بذلك. نعم. قال رحمه الله: فالله خالق لفعل عبده جميعه من خير نوم ضده. نعم، قال: فالله خالق لفعل عبده جميعه من خير أو من ضده. هنا أشار الناظم إلى خلق الله لأفعال العباد، والله عز وجل خالق للعبد ولفعله، لكنه ذكر هذه المسألة الثانية لأن القدرية ينكرون أن الله عز وجل خلق أعمال العباد، والله عز وجل خلق الذوات وخلق الأعمال كما سيأتي أيضا في ذكره لخلق الله للعباد. قال فالله خالق لفعل عبده، خالق لفعل العبد. هذه مسألة دقيقة ينبغي التنبه للكلام فيها لأنه أخطأ فيها وضل من ضل. فالله عز وجل كما خلق العبد خلق فعله، والعبد هو الفاعل، هو الفاعل لفعله، والخالق هو الخالق لفعله، كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، وما قال والله يفعل ما تعملون. تنبهوا للفرق، خلق أعمالنا ولا يقال أنه فعل أعمالنا. فالذي يصلي هو العبد وليس هو الرب، والذي يصوم هو العبد وليس هو الرب، والرب خالق لصلاته وصيامه. خلق الله لأعمال العباد ترجع إلى علمه بفعل عبده قبل أن يحصل، وبكتابته وإرادته وبإعطائه القدرة عليه، فهو خالق بهذا الاعتبار، لأن الله لو لم يخلق فيه الإرادة، ولو لم يخلق فيه الجوارح، ولو لم يعطه القدرة ما وجد الفعل، لأنه لا يوجد شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله، وإلا لزم من هذا أن تكون هناك أشياء مخلوقة لغير الله. هذا غير صحيح، لو قلنا أن العبد مستقل بفعله لقيل إن الطائرة ليست مخلوقة لله، السيارة ليست مخلوقة لله، والبيوت هذه المبنية لم يخلقها الله. هذا باطل، فالله عز وجل خالق كل شيء كما جاء في الحديث، الله خالق كل صانع وصنعته، فالصانع والمصنوع مخلوقان لله. ولولا إرادة الله ولولا إعطاء الله عز وجل العبد القدرة ما استطاع أن يفعل، فهو الذي علمه وفهمه. والذي ألهمه هذا الأمر وعلمه العلم فبناء على هذا الصنع، وهو الذي جعل فيه الإرادة قبل ذلك، جعل له إرادة بأن يفعل وعلمه الفعل وألهمه الصواب وأعطاه الحركة. فلولا إرادة الله عز وجل ما استطاع الإنسان أن يخطو خطوة واحدة، ولا أن يرفع يده، ولا أن يكتب بقلم. فإذا الله خالق، لهذا قال ابن القيم الذي قام بالرب هو علمه وتقديره، والذي قام بالعبد هو حركته وسكنه. فالعبد هو الذي يقوم ويجلس ويمشي، والله عز وجل هو الذي خلق هذا الفعل فيه. هذه مسألة دقيقة، ضل بسببها من ضل. فقالت القدرية إن العبد قادر على فعل نفسه، فسموا قدرية لقولهم إن العبد قادر على فعل نفسه. وقال الجبرية العبد مجبور على فعل نفسه، فسموا جبرية لقولهم بالجبر. فالجبرية نظروا إلى خلق الله للعباد وأنه لا يحصل شيء إلا بإرادة الله، فقالوا إن العبد نظروا إلى الشرع وأن العبد يعمل بطاعة الله عز وجل، نظروا إلى الجانب الكوني وأن الله عز وجل قادر على العبد وعلى فعله، فقالوا ليس للعبد حركة وليس له فعل، فهو مجبور على فعله، هو مجبور على فعله، فقالوا بالجبر. والقدرية نظروا إلى الشر فقالوا الناس مجازون على أعمالهم بالخير والشر، فإذن هم الخالقون لأفعاله. ولو أن الله خلق الفعل فيه كيف يخلق فيه الصلاة ويثيبه عليها؟ فكل من القدرية والجبرية ضلوا في هذا الباب. فالله عز وجل هو الذي خلق الفعل في العبد، ولكن العبد له إرادة وله مشيئة، فالله عز وجل أعطى العبد إرادة على الفعل، ومع إعطائه هذا الإرادة إما أن يعين أو لا يعين. فمن هنا كانت أعمال العباد باعتبار خلق الله لها فيهم وإعطاهم الإرادة عليها هي مخلوقة لله، وباعتبار أن العبد هو الذي اختار هذا الفعل وهو الذي قام به الفعل وفعل، فلا نقول أنه مجبور على فعله كما يقول الجبرية، ولا نقول أنه قادر على فعله قدرة تامة كما يقول القدرية، بل له على فعله قدرة لكنها ناقصة، وله إرادة ولكنها ليست تامة، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فليس العبد مستقل بإرادته وبفعله بحيث يفعل ما يشاء ويدع ما يشاء، وليس هو مسلوب الإرادة، ليس له اختيار ولا مشيئة. ولهذا نحن نلاحظ هذا من أنفسنا، الإنسان أحيانا يريد الشيء ويوفق إليه ويحصل، هذا دليل أنه له إرادة، وأحيانا يريد الشيء ولا يمنع منه، ويريد الشيء ولا يمكن منه، وهذا دليل على أنه ليس قادر قدرة تامة على فعله، بل له قدرة بإرادة الله عز وجل وبتقديره، وله مشيئة على فعله. فليس العبد مجبور بل له إرادة ومشيئة، كل واحد منكم الآن حضر للدرس بإرادته ومشيئته، لكن أيضا بتوفيق من الله، لأن بعض الناس قد يريد أن يأتي ولا يمكن. فأهل السنة يقولون أن الفعل فعل العبد، العبد هو المصلي والصائم وهو السارق وشارب الخمر والذي فعل وفعل هو العبد، ولهذا العبد مذموم على إساءته ممدوح على إحسانه، والله عز وجل خالق لأفعاله فيه، والرب محمود على كل أفعاله لأنه أعطى العباد الإرادة وخلق فيهم الطاعة والمعصية لحكمة. فنبه المصنف هنا إلى أن الله خالق لفعل العبد، وقد أنكرت القدرية أن يكون الله عز وجل خلق فعل العبد، قال والعبد مستقل بفعله، ولهذا ترتب الجزاء على العمل، ينقاد القدرة التامة على فعله. ويقولون أن الله عز وجل لم يوفق المطيع ولم يخذل العاصي، قال غير صحيح، بل الله عز وجل أمرهم بالطاعة، فمن أقبل على طاعته وفقه وأعانه، ومن أعرض تركه وجهده وحوله وقوته فيحصل له الخذلان. قال فالله خالق لفعل عبده، خالق لفعل عبده جميعه من خير أو من ضده، خالق لجميع ما قام بالعبد من الخير ومن ضده وهو الشر، لكن الشر لا يضاف إلى الله على سبيل الإضافة الخاصة، وإنما يضاف إلى الله عز وجل لدخوله في عموم المخلوقات. وقال الله خالق لكل شيء، خالق كل شيء، لكن العبد نعم، يقال فعل العبد الخير وفعل الشر. نعم. قال رحمه الله: لأنه قد أوجد العبادة وكل ما قد عملوا إيجادا. نعم، لأنه قد أوجد العبادة، هذه إشارة إلى خلق الله للعباد. قال هو خالق لأعمالهم لأنه هو الذي أوجد ذواتهم، لأنه قد أوجد العبادة والذي أوجدهم وهو الذي أوجد أفعالهم. قال وكل ما قد عملوا إيجادا، أوجدهم وأوجد كل ما عملوا إيجادا، وهذا تأكيد لخلق الله عز وجل لإيجاد العبد وعمله بالمصدر، يعني أوجد إيجادا، أن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي أوجده وأوجد أعماله. قال رحمه الله: لكن يلامون على ما كسبوا إذ هو فعلهم إليهم يلسق. نعم، قال لكن يلامون على ما كسبوا، يلامون على ما كسبوا، يلامون على كسبهم السيء. ليس المقصود أنهم يلامون على كل ما فعلوا، لا، المقصود يلامون على ما كسبوا من الشر. لكن يلامون على ما كسبوا، هم الذين يلامون على كسبهم السيء ويمدحون على كسبهم الحسن، كما قال الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال العلماء: لها ما كسبت من الطاعة وعليها ما اكتسبت من الشر. فهم الذين يلامون وهم الذين يمدحون، يمدحون على فعلهم الحسن، يمدحون على فعلهم الحسن ويذمون ويلامون على فعلهم السيء. قال إن هو فعلهم إليه ينسب، لأنه هذه الأعمال هي أفعال وتنسب إليهم على سبيل الفعل، والله عز وجل خالق لها، هي منسوبة لله باعتبار خلق الإيجاد، وهي منسوبة للعبد باعتبار الفعل. فالذي قام بالرب علمه وتقديره وإرادته لأن يفعل العبد، والذي قام بالعبد حركته وسكونه. فالله عز وجل هو الذي قدر للعبد أن يصوم، وهو الذي أعطاه القدرة على ذلك وأعانه حتى أكمل صيامه. فبهذا الاعتبار الله خالق لفعل الصيام فيه، والعبد هو الذي أمسك عن الطعام والشراب والمفطرات والتزم تجنب عدم المفطرات، فأصبح صائما، الصيام من فعله. بهذا الاعتبار العبد هو الصاحب وهو الفاعل. نعم. قال رحمه الله: فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. نعم، هذا أيضا فيه إثبات التوفيق والإضلال والهداية والإضلال. فمن يشاء وفقه بفضله، توفيق بيد الله، هو الذي يوفق للخير، وتوفيقه للعباد بفضل منه، وهذا خلافا للقدرية، لأنهم يقولون إن الله أمر بالطاعة فلم يوفق المطيع ولم يخذل العاصي. يقولون لأنه لو وفق المطيع وأعطاه الثواب لكان هذا مخالف للعدل، وخذل العاصي ولم يوفقه كان هذا مخالف للعدل، وهذا ضلال بين، لأن الله أمرهم ابتداء بالطاعة، فالمطيع لما أقبل على الله أعانه، والعاصي لما أعرض عن الله خلى بينه وبين نفسه. ولهذا ذكر العلماء أن التوفيق أن يعان العبد، والخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته. ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا الآن خاطب رجلين فقال لهما أقدما علي، فأحدهما أقبل عليه يسير، ثم في منتصف الطريق تعب وما استطاع أن يواصل السير، فقام وأخذ بيدي حتى أوصله للمكان الذي أراده. فهذا استجاب ابتداء، ثم لما احتاج إلى العون أعانه، والأول أعرض فتركه، ليس في هذا ظلم. فإذا كان هذا متصور في أفعال العباد فمن باب أولى أن لا يظن بالله عز وجل إلا الخير لما وفق المطيع وخلى بين العاصي وبين حوله وقوته. ولذا جاء في الحديث يقول الله عز وجل: من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فالله عز وجل أمر العباد بالطاعة وقال: تقربوا إلي بالطاعة. فإذا العبد تقرب، إذا جاء لله يمشي أتاه الله هرولة، والهرولة أسرع من المشي. إذا تقرب لله شبر تقرب الله إليه ذراعا. ففعل من العبد وفعل من الرب. وأما الذي أعرض، أعرض الله عنه فخذه، فليس هناك ظلم. ولهذا كلما أقدم العبد على طاعة الله وجد في نفسه انشراح، هذا انشراح النفس، ووجد عونا من الله على الطاعة. فبعض الناس تسهل عليه العبادات، تسهل عليه الصلاة، ويسهل عليه الصوم، وتسهل عليه العبادة، حتى كأنه يتمتع بهذه العبادة، كأنه في نزهة، لأن الله شرح صدره للطاعة. والآخر تسهل عليه العبادة لأنه ليس كالأول في إقدامه وإقباله على الله، متثاقب لا يقدم على طاعة الله عز وجل، يتردد، وتثقل عليه العبادة، وقد يترك العمل. فلله حكمة، ليس الذي أقبل على الله وأراد ما عند الله وأحب ربه وأطاعه وسارع إليه كالذي تباطأ أو أعرض. فهذا من حكمة الله، فمن يشاء وفقه بفضله، توفيق بفضل الله عز وجل، لأنه إذا أمرهم لا يجب عليه أن يعينهم، لكن أعانهم تفضلا. قال: ومن يشاء أضله بعدله، من يشاء أضله بعدله. والإضلال هنا هو من الخذلان، وهو أن يخلي بين العبد وبين جهده وحوله وقوته. وليس هناك حمل للعبد على شيء لا يريده، وإنما الله عز وجل يخلي بينه وبين جهده وحوله وقوته، فيحصل له ضلال في نفسه فلا يستجيب. والسبب في هذا أن الناس كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدي. الأصل في الناس أنهم أهل ضلال، ليس لديهم فهم ولا فقه ولا علم ولا معرفة لمصالحهم. ثم من الله عز وجل على من شاء فهداه وأرشده، فهذا فضل منه. ومنهم من تركه على ما هو عليه من الضلال ولم يهدي قلبه ولم يوفقه، فهذا هو إضلال الله للعبد. لهذا قال ابن القيم: قال إن الخذلان، خذلان الله عز وجل للعبد من باب الترك، وهداية الله للمؤمن من باب الفعل. فالله عز وجل لم يفعل الظلم، ولكنه خلى بين العبد وبين حوله وقوته، فحصل له ضلال وحصل له خذلان. وأما توفيق الله للمطيع فإنه أعانه، كما أثبت لنفسه فعل: من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. لكنه لم يذكر في المعرض أن الله يبعده عنه، ولكن يخلي بينه وبين حوله وقوته فيحصل له انحراف وضلال. ومن تأمل هذا الباب أدرك الحكمة العظيمة لله عز وجل في توفيق الله للمطيعين وفي خذلانه للعصاة والمخالفين. وهذا مما يقوي الإيمان، لأنك إذا عرفت أن كلما أقبلت على الله زادك توفيقا، كما قال العلماء الحسنة تدعو لأخرى، كل ما فعلت حسنة لها أثر في قلبي من قوة الإيمان وقوة اليقين، وهي سبب لعون الله عز وجل. وكلما عصيت كلما أبعدتك هذه المعصية عن الله، حتى يصبح القلب محبا لله معظما له، لا يكاد ينبعث إلا بما يرضي الله، والجوارح تبع للقلب، أو يكون والعياذ بالله القلب مظلما مليئا بالشبهات مليئا بالشهوات، فعند ذلك لا يجد صاحب هذا القلب أن نفسه تنقاد بطاعة الله. ولهذا يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا في العلم، جاهدوا في العمل، جاهدوا بطاعة الله عز وجل، جاهدوا بغض أبصارهم عن الحرام، جاهدوا بإمساك ألسنتهم عن الكلام المحرم، جاهدوا بعدم الخوض مع الخائضين، جاهدوا بعدم الجلوس في مجالس الجاهلين، جاهدوا بحضور حلق العلم، جاهدوا في الطاعة في المشي بالمساجد، جاهدوا بالصيام. النتيجة ما هي؟ توفيق الله لهم، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فهذا الباب العظيم هو باب الإيمان، أوله صعب وآخره كما يقال كالعسل، يعني لذة، يعني بداية المجاهدة في بداية الأمر، أما بعد ذلك لذة بالعبادة، وليس هناك مجاهدة بل راحة النفس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعلت قرة عينه في الصلاة. فهذه الصلاة التي تثقل على بعض الناس هي قرة عيون المؤمنين، كما قال بعض السلف يقول تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. 20 سنة مجاهدة، فتحقق له ما أخبر الله عز وجل به أن الله أحبه ووفقه فأصبح يتنعم بالصلاة. فمن وجد نعيمه ولذته في عبادة الله فليبشر بخير، أن هذا دليل التوفيق. ومن وجد نفسه تنفر من الطاعة فعليه أن يدرك نفسه فإنه على خطر عظيم. قال رحمه الله ثم الشقي ذو الشقاء الأزلي كعكسه وليس كعكسه فليس بالمنتقل. ثم هنا أشار إلى مسألة الشقاء والسعادة وأنهما مقدران من الله. ثم الشقي ذو الشقاء الأزلي كعكسه وهو السعيد فليس بالمنتقل. الشقي من شقي في بطن أمه، السعيد من سعد في بطن أمه، تقدير الله عز وجل، لأن الله علم هذه النطفة هل تكون مؤمنة أو كافرة، فقدر الله السعادة والشقاء على الخلق لأنه عالم به قبل أن يوجد، علم أن فلان يطيع وكتبه من أهل السعادة، وعلم أن فلان يعصي أو يكفر فكتبه بحسب ما هو عليه من المخالف، إن كان كافرا فهو شقي الشقاء الأزلي، وإن كان عاصيا فهو بحسب معصيته يكتب الله عز وجل عليه شيئا من العقوبة بحسب ما صير، لأن الله علم ما سيكون عليه العباد قبل أن يجده، وليس هناك ظلم. بعض الناس يقول كيف كتبني الله أو كتب العباد هذا شقي وهذا سعيد قبل أن يخلقه؟ هذا من الجهل، لأنه يظن أن الله لا يعلم العباد حتى يعملوا، فإذا عمل علم الله أن هذا مطيع وأن ذاك عاصي. والله عز وجل علم العباد قبل أن يخلقهم وعلم أعمالهم، علم أن فلان يؤمن ويعبد الله 60 سنة 70 سنة ويموت على طاعة الله قبل أن يخلقه فكتبه من أهل السعادة، وعلم أن فلان يؤمر بالطاعة أو يخاطبه الرسل بالإيمان فيكذب ويعادي الرسل ويعرض عن الله ويموت على الشقاء فكتبه من الأشقياء، هذا بناء على علمه السابق لعباده. ولهذا العلم السابق هو المسطور في اللوح المحفوظ، والعلم الموافق لعمل العبد هو العلم المسطور في صحف الملائكة، فيؤتى بصحف الملائكة مع ما هو مسطور في اللوح المحفوظ فيجدون أنها متوافقة، تجد الملائكة أنها متوافقة ليس هناك زيادة ولا نقص. وسبحان الله، العلم الأول الذي في اللوح المحفوظ هو علم الله بعبده قبل أن يخلقه، والعلم المكتوب في دواوينها هذه الآن عندما نطيع ونعصي هو العلم الذي وقع من حيث الفعل من العبد وسطر بعد فعله من الملائكة، فيقارن بين هذه الدواوين وبين ما في اللوح المحفوظ فيجدون التطابق بينه، فدليل على أن كل ما نفعله الآن من الطاعة والمعصية ولو كان شيئا يسيرا هو في علم الله قبل أن يخلقه، فبناء على هذا كتب أن هذا سعيد وهذا شقي، فليس هناك ظلم. يقول الإنسان كيف أنا الآن كتبني الله سعيدا أو شقيا أترك العمل؟ لا، لا تترك العمل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا قال أفلا نتكل على الكتاب؟ قال لا، اعملوا فكل ويحسن. ثم الإنسان لا يدري هل كتب من أهل الشقاء أو من أهل السعادة، فلا يغتر، يقول أنا لي 30-40 سنة 50 سنة وأنا مطيع خلاص نجوت، لا، حتى تموت على الإيمان. ولا يقول أنا لي 50 سنة وأنا عاصي كيف الآن أبرج أنا خلاص كأني يئست وأني لست من أهل السعادة، لا، بل اعمل ولو لم يبقى إلا يوم واحد لا تنقطع عن العمل، يعمل بطاعة الله واستعن بالله وسأل الله الثبات، ولو لم يبق لك في الدنيا هذه إلا ساعة، لأن هذه الساعة يكفي الإنسان أن يكون فيها كلمة الكفر والعياذ بالله يموت على الكفر. فالإنسان محتاج إلى تثبيت الله عز وجل، يعمل ويجتهد، والكتاب لا تدري من الذي كتب له، لكن كان السلف يهتمون بهذا، فقال الإمام ابن رجب قلوب الأبرار معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله إلى قلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله إلى، وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون ما الذي يختم الله عز وجل لنا به، وأهل الغفلة ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء. الإنسان إذا تأمل الخاتمة يهتم بأمرها، يقول بما يختم لي، ولو ازداد علمه وفقه لنظر إلى السوابق، يقول ما الذي سطر الله عز وجل في شأنه في اللوح المحفوظ، هل كتبني من أهل السعادة أم من أهل الشر؟ ولهذا كان مالك بن دينار يقوم الليل ويقبض لحيته ويبكي ويقول يا ربي إن كتبت مالكا في النار فامحه واكتبه بالجنة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. انظروا إلى كتب السلام، ما له نجاة إلا التضرع إلى الله، حتى لو أنك كتبت فلان في النار أو فامحه واكتبه بالجنة، فهذا تشبث بطاعة الله عز وجل وبالاستعانة بالله في كل لحظة. وإن كان الأصل أن الإنسان لا يقول مثل هذا الكلام وإنما يسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، فهذا متضمن توفيق الله عز وجل. قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعته، يسأل الله الثبات. إن وجد خيرا فليحمد الله. أعظم سبب للخذلان الكبر والعياذ بالله. عندما يجد في نفسه خير، يجد شيء من العلم، يجد شيء من العمل، يظن أنه نال هذا بعقله وبذكائه، فيظن أنه هو الذي فعل وفعل، فهذا أعظم سبب حرمان التوفيق وأعظم سبب زوال النعمة، لأنه ما أسند الفضل لصاحبه. وكذلك إذا وجد معصية فليعلم أن هذه المعصية من نفسه، ولا يقول لما الله قدر عليه ويجادل بالباطل، يقول الله قدر عليه معصية كيف يعاقبه؟ الله قدر عليك بناء على علمه، وأنت لك اختيار الطاعة والمعصية. فيجب على الإنسان إذا وجد معصية أن ينسب المعصية لنفسه ويتوب منه، وإذا وجد طاعة فليعلم أن الله هو الذي وفقه لذلك ويثني على الله، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلوم ربه ولا يلوم نبيه، لا يلوم العلماء ما بينوا لي ما وضحوا لي، أنت مسؤول عن نفسك، اطلب العلم، العلماء لن يأتوا لك في بيتك يعلمون. أنت تذهب الآن إلى الأطباء في المستشفيات، اذهب إلى العلماء في مساجدهم، اطلب العلم عليه. بعض الناس الآن يخوض بالفتن، وإذا خاض بالفتن قال العلماء ما بينوا لنا، مثل هؤلاء الذين يفجرون يقتلون، لما بين لهم قال والله العلماء قصروا، العلماء ما بينوا لنا، والعلماء ما زالوا يدرسون، والمساجد مليئة بأهل العلم وطلاب العلم يفيدون، لماذا لم تأتوا لهم؟ العلماء يطرقون أبوابكم ويعلمونكم. الإنسان لا يلوم إلا نفسه، هذا كتاب الله، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يعلمون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، فعليك أن تبحث عنه وأن تعلمه وأن تعرف علماء السنة واطلب العلم عليه. فإذا وجدت خيرا فأحمد الله، هو الموفق، وإذا وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، تب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، أعترف بفضلك علي إذا كان مقام مقام فضل، وإذا كان مقام ذنب وأني أذنبت فأنا أبوء وأعترف بذنبي. قال رحمه الله تعالى وأرسل الله تعالى الرسل لقطع أعذار الورى تفضلا. لما ذكر مسألة القضاء والقدر بين أن الله عز وجل أرسل الرسل، وإرسال الرسل لإقامة الحجة على الخلق ولقطع الأعذار. قال وأرسل الله تعالى الرسل لقطع أعذار الورى تفضلا، لأن الله لو قدر مقادير الخلق، الله قدر مقادير الخلق وعلم أهل الجنة من أهل النار وأهل السعادة من أهل الشر، فلو لم يرسل لهم الرسل وبعثهم يوم القيامة وقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، لقال بعض الناس يا ربي لم نعلم دينك ولم نعلم شرعك، فيقول الله عز وجل له أنا أعلم لو أني بعثت لكم الرسل آمن منكم من أدخلته الجنة وكفر من أدخلته النار. وهذا هو الواقع، أن الله عز وجل لما خلق الخلق علم الذين يطيعون وعلم الذين يخالفون، لكن الله رحمة منه أراد قطع العذر لهؤلاء. فقد يقول بعضهم يا ربي لو جاءني الرسول لآمنت، فأرسل الرسل لقطع الأعداء. ولهذا إذا تمنوا أن يرجعوا في الدنيا يعملوا أخبر الله عز وجل ولو ردوا لعادوا بما نهوا عنه حتى يوم القيامة عندما يرون العذاب ويدخلون النار، ويتمنى بعضهم أن يرجع ويتبع الرسول أخبر أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا، لكن لم يعطيهم هذه المرة الرجوع، وإنما أقام عليهم الحجة ابتداء بالرسل عندما خلقهم وعلم أهل السعادة من أهل الشقاء، حتى لا يكون لهم عذر يوم القيامة أرسل إليهم الرسل. ومن حكمته ومن فضله أنه لم يحاسبهم على ما في اللوح المحفوظ، ولهذا يقول العلماء إنما الحساب على اللوح المصاحب للعمل، على الكتابة المصاحبة للعمل لا الكتابة السابقة، مع أنها هي هي، لكن حتى تقام عليهم الحجة يحاسبون على ما في صحف الملائكة ولا يحاسبون على ما في اللوح المحفوظ، وإن كان هذا هو هذا، لكن هذا بناء على علم الله السابق، وهذا بناء على علم الله عز وجل بهم عندما حصل منهم هذا الأمر. وأيضا الله عز وجل قادر أن يحصي أعمالهم دون أن تكتب الملائكة ويبعثهم يوم القيامة ويقول للعبد أنت فعلت في يوم كذا وكذا وكذا وفعلت كذا، فأراد الله عز وجل أن تقوم الحجة بكتابة تكتبها الملائكة وهم خلق مثلكم، وتسطر ويؤتى بالدواوين ويقرأ كل إنسان ديوانه ويرى أعماله من الطاعة والناس، فما هناك حجة للخلق. قال لقطع أعذار الورى، والورى هو الخلق تفضلا، يعني هذا الذي إرسال الرسل وقطع أعذارهم تفضلا منه، وإلا لو لم يرسل الرسل وخلقه وأوجدهم ثم علم أهل السعادة منهم وأدخلهم الجنة وعلم أهل الشقاء وأدخلهم النار ليس لهم حجة، فيقولون لو أرسلت لنا الرسل لفعلنا، لأن الله يعلم لو أرسل لهم الرسل ما الذي سيفعل هؤلاء، لكن هذا تفضل منه ورحمة. قال لقطع أعذار الورى تفضلا، وقبل ذلك إقامة الحجة عليهم، أقام لهم البراهين وأقام عليهم الحجج وأنزل عليهم الكتب، بيّن لهم طريق الهداية وطريق الشقاء، وبيّن لهم أنهم إذا أطاعوا الله أدخلهم الجنة، ووصف لهم الجنة ورغبهم فيها بكل ما يشتهون، تريدون الأموال والقصور لكم قصور، تريدون النساء لكم الحور العين، من الناس من له رغبة في الطعام والشراب وعدهم بالطعام والشراب والأنهار من اللبن والعسل، تريدون المزارع لكم فيها مزارع ولكم فيها أملاك، يريدون الحلي وعدم الله بأن لهم الحلي، يريدون الجاه والمنزلة واتساع الأملاك والأراضي لكل واحد منهم يعني ما يشتهي من الجنة، يريدون الزراعة والغرس يغرس لهم بالتسبيح والذكر، فما بقي الإنسان تشتهي نفسه شيء وترغب في شيء إلا رغبه الله به، يقول له افعل كذا، يعني ما أمرتك به ولك كذا، كالذي ولله عز وجل مثلا كالذي يقول للناس اليوم من أطاعني أعطيته ما يشتهي، فيقول فلان أنا أشتهي كذا، يقول لك هذا، قال أنا أشتهي كذا، قال لك هذا، ما بقي لهم شيء يشتهون إلا وعدهم به، فلله المثل الأعلى، ما هناك شيء يريدونه وتشتهي أنفسهم إلا وعدهم به في الجنة، ثم وعدهم بالإعانة عليهم في الدنيا وبالتوفيق، وأن يعطيهم ما لا يخطر ببالهم من توفيق الدنيا والآخرة، ثم أراهم العبر في أنفسهم، إذا أطعت تجد التوفيق وانشراح الصدر، تجد زيادة الرزق وتجد يعني انشراح الصدر، تجد يعني توفيق الله عز وجل، وإذا عصيت رأيت أثر هذا في نفسي، كما قال يعني بعض السلف إني أجد ذنبي في خلق زوجتي ودابه، نرى هذا في أخلاق أبنائنا ونسائنا وفي أخلاق من حولنا بسبب ذنوبنا. وأيضا وعد يعني من توعد من عصى بالنار، أشد الآن من أخاف من في الدنيا أشد عقوبة النار، ما تستطيع دقائق ثانية أن تجعل إصبعك في فرن من أفران الدنيا، مع هذا خوفنا الله عز وجل بنار يعني لا يمكن أن تقارن بها نار الدنيا، خوفنا تخويف عظيم، ما بقي هناك شيء من التخويف أشد من هذا، من العذاب الذي لا يقدر بل الذي لا يطيقه إنسان. لو لحظة ثانية، ثم ذكر أن عقوبة المشرك والكافر أنه الخلود في نار أبدية لا تنتهي، فأي عقوبة وأي وعيد أعظم من هذا الوعيد، وأي وعد وأي ترغيب أعظم من دخول الجنة. مع هذا يمهلهم 60 سنة 70 سنة، منهم من يبلغ 100 سنة وهو مقيم على الشرك، لا يحدث نفسه بذلك إلى أن يموت على ذلك، أعذر الله إليه. المذنب يذنب 60 سنة 70 سنة، إذا قال اللهم اغفر لي غفر الله. والذي يريده ليس هناك شيء، ما بقي هناك شيء إلا وقد قامت حجة الله عليه في الدنيا بالكتب والرسل وبهذه الآثار التي يرونها، فانقطعت الحجة له وما بقي لهم حجة تستطيع. ولهذا يوم القيامة ما يستطيع واحد منهم أن يتكلم بكلمة واحدة، بخلاف الآن في الدنيا قد يراغب ويكذب، أما يوم القيامة ما يتكلم بكلمة إلا ويعلم أن الحجة قائمة عليه وأن لله الحجة قائمة عليه. بل المؤمن، ذلك المؤمن الذي أتى بالتوحيد ونشر عليه 99 سجل من الذنوب والمعاصي، يقول الله عز وجل هل ظلمك كتبتني؟ يقول لا. هل لك مظلم؟ يقول لا. فيبهل، ما له حجة، هذه ذنوبه، فيقول إنك لا تظلم، فتخرج له بطاقة لا إله إلا الله، فيقول وما تفعل هذه البطاقة؟ فيقال إنك لا تظلم، فتجعل في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاش السجلات وثقلت هذه البطاقة. هو في تقدير العبد أين تفعل ما تفعل هذه البطاقة بهذه الدواوين من الذنب، فتنقطع حجته. ولولا رحمة الله به على تقدير النفس أنه هالك، لكن رحمة الله عز وجل هذه البطاقة لها وزن عند الله في التوحيد. فالمقصود أنه ليس للخلق حجة أقام عليهم الحجة والبراهين وأراهم العبر في هذه الحياة، حتى كأنهم يرون الجنة والنار. والله وصفت لنا الجنة كأننا نراها بين أعيننا، ووصفت لنا النار حتى كأننا نراها. فما الذي يمنع الناس من البداية؟ يعني العجب لو أننا لا نرى هذا في الناس وفي أنفسنا لتعجب الإنسان. إنسان يريد مصلحة نفسه ويحب نجاة نفسه وهو يؤمن بالوعد والوعيد والجنة والنار، ومع هذا يسلك سبيل المعصية، يعني عجب من أمر الإنسان. هو عاقل ليس بمجنون. ما في إنسان إلا يريد مصلحة نفسه، ما في إنسان إلا يريد عز نفسه، ما في إنسان إلا يريد الجنة، ما في إنسان إلا يريد النجاة، ما في إنسان إلا يريد العز في الدنيا ولا يريد الذل. ومع هذا يرى الإنسان العبر ويرى ويقيم على المعاصي وعلى الذنوب، وهذا دليل على أن التوفيق بيد الله. مهما أعطاك الله من عقل ومن سمع وبصر وخاطبك بالنصوص، إن لم يوفق الله العبد فلا هداية إلا بتوفيق الله. نسأل الله التوفيق. قال رحمه الله: والصدق والتبليغ والأمانة في حقهم يلزم كالصيانة عن مطلق الذنوب والرذائل، إذ شأنهم حيازة الفضائل. نعم. ثم ذكر الأنبياء وما فضلهم الله عز وجل به. قال: والصدق والتبليغ والأمانة في حقهم يلزم كالصيانة، إن هذه الصفات هي لازمة لهم. الصدق فهم أصدق الخلق لهجة، ولهذا اصطفاهم لرسالة، فالله عز وجل اصطفى الرسل بناء على علمه السابق به، كما قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أبر القلوب، فاصطفاه لرسالة. فالله عز وجل لما خلق قبل خلق هذه المخلوقات، علم الله بها قبل أن يوجد، نظر في قلوب العباد فوجد أن قلب محمد هو أبر القلوب قلبا، فاصطفاه بهذا المقام العظيم الذي شرفه به وشرفه به وهو أنه سيد الأنبياء والمرسلين. ثم وجد قلوب الأنبياء والمرسلين هي أبر القلوب فاصطفاهم لرسالته، ثم وجد قلوب أصحاب الأنبياء هي أبر القلوب بعد هؤلاء فاصطفاهم بصحبة أنبياء ورسل. هذا الدليل على حكمة الله وعلى علمه السابق بخلقه. والصدق والتبليغ، أيضا التبليغ أنهم بلغوا الرسالة ولم يقصروا بها، وما من نبي إلا وقد بلغ الرسالة، لأن الله ما كان ليفضلهم بالرسالة ثم بعد ذلك يخذلهم بالتبليغ، ما بلغوا هذه المنزلة إلا بفضل من الله، ولهذا ما من نبي إلا وقد بلغ الرسالة. والأمانة أيضا هم أهل أمانة على الوحي وعلى الدين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكل ما أوحى الله عز وجل حتى في عتاب الله له أخبر به، عبس وتولى أن جاء الأهل. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ هذه الآيات ما عرفناه. هو عليه الصلاة والسلام عندما يعاتبه ربه بلغ ما أوحى الله عز وجل، فما كتم شيئا من الوحي، بلغ كل شيء، فهو أمين على الوحي. وكذلك الأنبياء والرسل، الصدق والتبليغ والأمانة في حقهم يلزمك الصيام، هي لازمة لهم ثابتة لهم كالصيانة عن مطلق الذنوب، كالصيانة ثم قال عن مطلق الذنوب والرذائل. المسألة الأولى متفق عليها وهي مسألة الصدق والتبليغ والأمانة لازمة لهم، أما مطلق الذنوب ذكرها المصنف وقال أن هذه كثيرة، والصحيح أن هذه ليست كالأخرى، فالصدق والتبليغ والأمانة لازمة لهم، أما مطلق الذنوب وأنهم عصموا عن كل ذنب فهناك خلاف بين العلماء في ذلك، فمن العلماء من قال بهذا كما ذهب لهذا الناظم رحمه الله وقال أنهم عصموا عن مطلق الذنوب كما أنهم عصموا عن الكذب والخيانة وعدم التبليغ، ومن العلماء من قال أنهم لم يعصموا من صغائر الذنوب وإنما عصموا من الكبائر. ومن العلماء من يقول أنهم غير معصومين حتى من الكبائر، والصحيح وأوسط الأقوال وأعدلها أنهم عصموا من الكبائر دون الصغائر. وأيضا ما يجري على أيديهم من الصغائر فهم يوفقون للتوبة منه، فهذا هو أرجح الأقوال في أن الرسل عصموا من الكبائر وأما الصغائر فتجري عليهم ولكن يوفقهم الله عز وجل بالتوبة منها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ذكر الله ذنب نبي في كتابه إلا وقد ذكر توبة الله عليه منه، لم يوفقون للتوبة. قال: كالصيانة عن مطلق الذنوب والرذائل. مطلق الذنوب نعم فيها خلاف، مطلق الذنوب فيها خلاف، وأما الرذائل فنعم أن الله نزههم عن الرذائل والفواحش، شرفهم بأفضل الأعمال، وأما الذنوب فتجري عليهم الصغائر. هذا التعليق الذي في الحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، هذا التعليق يعني سبيل كما هي طريقة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، لأنه إن شاء الله موفق مسدد تعليقاته دائما يعني حقيقة دقيقة. يقول في الحاشية: الذي عليه المحققون أنهم معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فقد تقع منهم لكن لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها، والكتاب والسنة يدلان على وقوع الذنوب. تعليق جميل ودقيق. ومثله يذكره شيخ الإسلام كثيرا في كتبه. فهذا هو الحق الذي يعني يظهر والله أعلم. قال إذ شأنهم حيادة الفضائل. هذا صحيح، شأنهم حيادة الفضائل، وأنهم سبقوا إلى كل فضل وإلى كل منقبة عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ومن أجاز كذبهم للمصلحة فكافر ردته متضحة. نعم، هنا أجاب على شبهة أن بعض الناس يقول الأنبياء ما يكذبون للإفساد لكن للمصالح يجري عليهم الكذب، هذا باطل. قال: ومن أجاز كذبهم للمصلحة فكافر ردته متضحة. الأنبياء والرسل بل المؤمنون لا يكذبون لا لمصلحة ولا لمفسدة، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصور إذا كان في ذلك مصلحة، ككذب الرجل على زوجته لما جبن عليه النساء من الضعف، المرأة ضعيفة، لو كل ما سألت شيء وأخبرت بالوضع تحزن فلا بأس أن الإنسان يخاطبها بشيء تسر به ولو كان هذا ليس من الواقع، مثل أن يقال أعجبك الطعام وهو لم يعجبك فيقول نعم، فهذا فيه مصلحة. لكن لا يعني هذا الكذب في الدين أو في أمور أخرى، يعني الكذب على الزوجة أيضا له حدود، أيضا الإصراح بين المتخاصمين يذكر شيئا ينمي كلاما من أجل الإصراح، كذلك في الحرب. أما بقية الأمور فإن الكذب لم يبح فيها، والأنبياء منزهون عن الكذب لا في مصلحة ولا في غيره. ولهذا ذكر الناظر هنا رحمه الله قال: لمن زعم أنهم يكذبون المصحف فكافر ردته متضحة، يعني لا شك بين العلماء في أنه كافر وأن ردته واضحة بينة من ادعى أنهم يكذبون المصحف. قال رحمه الله: ثم نبوة النبيين هبة من ربهم بالفضل لا مكتسبة. ثم نبوة النبيين هبة من ربهم بالفضل لا مكتسب. هنا أشار لمسألة وهي أن النبوة هل تنال بالعمل أو أنها مكتسبة؟ النبوة مكتسبة، يعني لا يمكن للإنسان أن يقال له داوم على طاعة الله والصلاة والصيام والجهاد لأنك إذا فعلت هذا قد يعني يبعثك الله نبيا، هذا أمر محجوب، ما تنال النبوة بعمل وإنما هي اختصاص من الله عز وجل. أما الولاية نعم، نقول له أفا الله عز وجل تنال ولاية الله، أما النبوة هذه من الله اصطفى، لا ينالها العبد بعمل، اصطفاهم الله عز وجل بناء على علمه بهم ووفقهم نعم بالعمل. قال: ثم نبوة النبيين هبة، يعني وهبهم الله عز وجل من ربهم بالفضل، صاحب الفضل لا مكتسبة، أم يكتسبوها بعمله، بحيث لو إنسان بلغ درجة في الإيمان يقال استحق أن يكون نبيا فسيبعثه الله بالنبوة، لا، إنما هي فضل من الله عز وجل. قال رحمه الله: ثم جميع الأنبياء والرسل بينهم تفاوت ثم جميع الأنبياء والرسل بينهم تفاوت في الفضل. نعم، ثم جميع الأنبياء والرسل بينهم تفاوت في الفضل، هذا تقرير لتفاضل الأنبياء والرسل كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهم متفاوتون مع فضلهم على غيرهم من الناس، فهم متفاضلون فيما بينهم، بينهم تفاضل، وهذا مما دلت عليه النصوص وعقيدة أهل السنة، بينهم تفاوت في الفضل، فأفضلهم أولو العزم، وأفضل أولي العزم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم وجد خلاف المفاضلة بين موسى وعيسى ونوح الذي يظهر وتفضيل موسى ثم وجد النزاع أكبر في المفاضلة بين عيسى ونوح الذي يظهر وتفضيل عيسى خلاف بين العلماء في هذا المسألة أما فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم على غيرهما لا نزاع فيه ثم فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على إبراهيم أيضا لا نزاع فيه عليه الصلاة والسلام جميعا ثم أيضا الرسل بينهم تفاضل لكن لا يجوز أن يفضل نبي إلا بنص وأيضا مما يعني نبه عليه العلماء أن لا يفاضل بينهم على وجه العصبية لأن الله لما قال لا تفضلوني على موسى قال العلماء إنما نهى عن ذلك إذا كان على وجه العصبية وقيل على وجه الاختصاص أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى وأما عندما يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل فلا قال رحمه الله لكنهم قد ختموا بالأفضل منهم نبينا ختام الرسل لكنهم قد ختموا بالأفضل أي ختم الله عز وجل النبوة بأفضل نبي ورسول عليه الصلاة والسلام قال نبينا خاتم الرسل هو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله فلا نبي بعده كلا ولا مبشرا أو منذرا أو مرسلا نعم فلا نبي بعده أي لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين قال كلا ولا مبشرا أو منذرا أو مرسلا ليس بعده نبي ولا مبشر من الله عز وجل ولا منذر ولا مرسل وإنما هناك علماء علماء ينشرون العلم ويبشرون الناس بما بشرهم الله به أما أن يكون هناك إنسان يرسله الله عز وجل بالإنذار أو بالبشارة غير ما جاء عن طريق الوحي فهذا ليس موجود في الأمة وإنما العلماء هم الذين يعلمون الناس ويخبرونهم بما دلت عليه النصوص من البشارة والنذارة التي جاءت في النصوص نتوقف عند هذا هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم قل السائل جزاكم الله خيرا هل يجوز فتح محل رزق يكون كسبه من حلاقة الشعر علما بأن حلاقة الوجه ممنوعة في المحل حلق الشعر منه ما هو مباح أو مستحب بل قد يكون واجبا مثل يعني حلق الشعر للحاج والمعتمر في النسب هذا واجب عليه ومن أعانه على هذا يعينه على خير أو يكون مستحب إذا طال ويعني ترتب على هذا أذية له وكذا أو يكون مباح وقد يكون محرما مثل حلق اللحية مثل الحلق المستحب حلق الشارب يعني إذا كان على وجه الاستحباب أما إذا زاد عن القدر الذي رخص به الشارع فإنه يجب عليه أن يقصر من شاربه فحلق الشعر ليس على درجة واحدة ولا يجوز إجابة مجملة فنقول هذا الذي فتح محل حلق الشعر إذا كان يحلق الشعر مباح يحلق للرجل رأسه ويقص الشارب ويعين على ذلك هذا طيب وأما إذا كان يحلق اللحية للرجل أو أنه يفعل يعني ما يسمى ببعض القصات اللي فيها تشبه بالكفار والقزع حلق بعض الشعر ترك بعض هذا لا يجوز الذي يفتح محل عليه أن ينضبط بالشرع ويكتب على هذا المحل الحلاقة كل ما حرمه الله من قص الشعور فنحن لا نفعله، ويكون ماجور ويكون سنة سنة حسنة. وأما المباح نعم. قول السائل: أنا موظف أتقاضى مرتبا شهريا، فكيف أخرج زكاته حيث إنه لا يبلغ عندي النصاب، وإن بلغ النصاب فإنه سيقل عنه قبل حولي قبل حلول الحول؟ هذه الرواتب إذا لم يحل عليها الحول فليس فيها زكاة سواء قل أو كثر. قبضت الراتب ولم يحل عليها الحول فليس فيه زكاة، وإذا حال عليه الحول ينظر لبلوغ النصاب من هذا، فإذا لم يبلغ النصاب ليس عليه زكاة. فإذا كان هذا يقول أن ماله هذا لم يحل عليه الحول فإنه ليس فيه زكاة، لكن بعض الموظفين يدخر من راتبه فقد تجتمع عنده مع مرور الوقت أموال، فهذا يجعل له حول في السنة يزكي فيه. وإذا أراد أن يضبط كل شهر ما الذي زاد في ماله، بحيث في شهر محرم كان رصيده وكذا، ويعني صفر يعني بالنسبة للعام الماضي كان رصيده وكذا فيزكي كل شهر، هذا طيب، لكن هذا يصعب. لهذا يقول العلماء يتخذ له حولا حتى لو أن هذا المال المودع في حسابه في البنك أو في حوزته لم يحل عليه الحول، وإنما كان قبل حلول الحول بشهر أو شهرين، مثل يزكي في رمضان بعض الأموال أدخلها في شعبان، فهذا يصعب التحرز منه ومعرفة الحول، فيجعل له حولا واحدا في السنة ووقتا واحدا في السنة يزكي فيه ماله. يقول: يعطى عمال الخزينة المالية للدولة عندنا منحا مالية، علما بأن هذه المنح مصدرها الغرامات والضرائب التي تفرض على المواطنين أو المقاولين، فما حكم هذه المنح؟ إذا كانت هذه الغرامات مأخوذة بغير حق وعرفها الإنسان بعينها لا يأخذها، وأما إذا كانت مقروضة بحق فهذا ليس من الظلم. مثال ذلك: الآن الناس أهلقوا أنفسهم وغيرهم بالمخالفات المرورية، فيأتي إنسان يقطع الإشارة وربما قتل نفسه وغيره، فوضع ولاة الأمر أنظمة وضوابط ووضعوا عقوبات مالية، يقال من قطع الإشارة يؤخذ عليه كذا، هذا ليس بحرام، ويودع في خزينة الدولة وينفق ولي الأمر بما شاء، وليس بحرام، إنه العقوبة تؤخذ على هؤلاء. كذلك من خالف أنظمة التجارة تجعل عليه عقوبة. أما إذا كانت هذه العقوبات بالظلم والبغي وليس بحق، وإنما يؤخذ من الناس بغير حق، فهذا لا يجوز، لا يجوز لولي الأمر ولا يجوز لمن عرف هذا بعينه أن هذا حق فلان أن يأخذه بذا وهو بلغ. أبي فقير وأنا موظف، فأعطيت زكاة مالي لأختي لإجراء عملية جراحية وهي لم تجري العملية بعد، فما حكم إعطائها الزكاة؟ أولا، الوالد لا يجوز لك أن تعطي الوالد الزكاة ولا الابن، لا يعطي الزكاة لا للأصول ولا للفروع، وتعطى للحواشك الأخوة والأخوات يعني يعطون، لكن هذا بشرط أن لا يكون تكون هذه الأخت ممن يلزمك النفقة عليه، كان مستقلة بنفسها متزوجة أو لها بيت مستقل وتقوم على نفسها فتعطيها. أما إذا كانت في بيت أنت تنفق عليه فهي ضمن أهل بيتك الذي تنفق عليه من أصل مالك، لا تعطيها الزكاة. يقول: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين أن الموظفين عند المؤسسات الحكومية مثلا لا يجوز لهم امتهان مهنة أخرى كفتح محل تجاري حتى ولو مع شريك لما في ذلك من إخلال بالوظيفة، فنرجو التفصيل، وهل يختلف الأمر إذا كانت المهنة الثانية الحرة قبل الأولى؟ أنا الذي يظهر لي أن الشيخ يتكلم عن الأنظمة في بلادنا، لأن الأنظمة في بلادنا أن الموظف إذا انتسب إلى الوظيفة لا يجوز له أن يزاول مهنة أخرى، لما ذكر الشيخ من أن ولي الأمر يقدر أن الموظف إذا اشتغل غير قصر في عمله. وأيضا لعل لهم أيضا منظور آخر، وهو أن الأصل أن التجار يزاولون التجارة، فالموظفون لو شاركوا التجار لضيقوا على التجار في هذا الأمر، كما يلاحظ الآن التزاحم في التجارة، فالتاجر هذا وضعه والموظف له يعني راتبه من الدولة. فإذا كان ولي الأمر منع من ذلك فينبغي للناس أن يمتنعوا. أما إذا كان في نظام بلد آخر أن الموظف لا يمنع وهذا العمل لا يخل بالوظيفة، فالحرام ما حرمه الله، يعني لم يمنع الناس من مزاولة أكثر من عمل، لكن هذا أنظمة في بلادنا فيجب السمع الطاعي ولا ترى. فإذا كانت هناك أنظمة في بلد آخر أن الموظف لا يمارس عمل آخر فكذلك، الشيخ يتكلم عن الأنظمة هنا في البلاد. أما إذا وجد في بلد آخر أن الموظف يسمح له أن يزاول التجارة وزاولته للتجارة لا يؤثر في عمله فلا يمنع من ذلك. يقول السائل: هل يجوز أن يتكلم الشخص مع زوجة أخي والجلوس معها وأحيانا توصيلها بالسيارة إلى السوق أو إلى بيت أبيها؟ ينبغي الحذر من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الدخول على النساء قيل له: أرأيت الحنو؟ قال: الحنو الموت. فينبغي تجنب مخالطة النساء وخصوصا زوجة الأخ، لأن الريبة يعني لا يظن بأخ الزوج ريبة عندما يوصل زوجة أخيه، فهم مأمونان، فيحصل أن الشيطان قد يغرس غرسة وتحصل الجريمة. ينبغي الإنسان تجنب إيصال مرأة أجنبية ولو كانت زوجة أخيه بالسيارة، لأن هذه فيها خلوة، ولو أن الشيطان دخل ما علم إلا الله عز وجل. وكذلك الجلوس للنساء من زوجة الأخ أو غيرها أنه لا يجوز مخالطة النساء. أما الحديث إذا كان في الهاتف أو بغيره للحاجة فلا بأس، وإذا كان يؤدي إلى فتنة فينبغي أن يمنع بالكلية، مثل أن يتصل فلان موجود غير موجود خلاص. أما بعض النساء يتوسع: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف يذكر الشر. فالرجل إذا أعلن الكلام للمرأة أو أعلن له الكلام تحصل فتنة، وكم تأتينا من الفتاوى بسبب الجرائم بمثل هذه الصور: وصل زوجة أخي، وصل جلس مع فلان وفلان، فيأتي الشيطان ويدخل بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا خبر الصادق المصدق، ويقول الإنسان: أنا لست كالرجال. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت رجل وهي امرأة. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ما استثنى أحد. فإذا كان خيار الأمة ما رخص لأبي بكر وهو الخليفة بعد، أبدا الإنسان ينبغي له أن يقطع هذا الباب، ولا تقول أنا أو هي طالبة علم وأنا طالب علم، الشيطان طالب شر، الشيطان لن يترك طلاب العلم. فالإنسان يتنزل يعني عن هذه الأمور، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن شيء إلا وفيه الفتنة للناس. بارك الله فيكم. يسأل عن عبارة وهي قول البعض: إن الله لا يزال محبا للكافر إذا علم أنه سيموت على الإيمان، ولا يزال مبغضا للمؤمن إذا علم أنه سيموت على الكفر. هذا الكلام باطل، وهذا الذي يقوله يعني اشتبهت عليه مسألة الحب والبغض، وهو قول لبعض الأشاعرة أنهم يقولون أن هذه الصفات الفعلية لا تقوم بالله عز وجل ولا تكون متجددة، لأن أفعال الله أزلية، فيقولون لا يزال هذا الكافر يحبه الله عز وجل يعني قبل أن يؤمن، لأن الله علم أنه يؤمن فهو محبوب عند الله في حال كفره، ولا يزال المؤمن الذي يداوم على طاعة الله عز وجل إذا علم والعياذ بالله أنه يرتد أن الله يبغضه وهو يصوم ويصلي، هذا غير صحيح. بل الله عز وجل من حكمته أنه يحب أهل الطاعة ويبغض أهل المعصية. وهذا الرجل المؤمن الذي يعبد الله عز وجل يحبه الله ما دام على حاله، كما قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، فهو يحبه ما دام على الطاعة، فإذا غير ما بنفسه غير الله عليه. فيحبه اليوم وهو مؤمن على خير، فما أن قال كلمة الكفر إلا وقد أبغضه الله، لأن الله يغير له كما غير هو من نفسه. وذاك الذي كان على الكفر فإن الله يبغضه إلى أن يقول كلمة التوحيد، فإذا قال أحبه الله. فهذا الكلام غير صحيح، الله يحب الكافر أو أنه يبغض المؤمن، ما دام أنه على الإيمان فإن الله يحبه، ما دام هذا على الكفر فإن الله يبغضه. قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، في أي مرتبة من مراتب القدر؟ هذا ذكره العلماء في أن الله عز وجل من التقدير اليوم كل يوم هو في شأن، يعني أن الله يدبر أمر عباده في كل يوم، وله في عباده تدبير في كل يوم كما يعني دلت على ذلك النص. يقول السائل بارك الله فيكم، ما فحوى مقولة الكسب للأشعري؟ كسب الأشعري هذه شبهة، والأشعر دائما يترددون بين أهل السنة وبين المخالفين، فيقول إن العبد كاسب ولا يقول أنه فاعل، لأن الناس اختلفوا هل العباد فاعلون وكاسبون أم ليس لهم كسب ولا فعل. فالجبرية يقولون ليس لهم كسب ولا فعل، فالعبد ليس له فعل وليس له كسب، والقدرية يقولون أنه فاعل وكاسب ويقولون له القدرة على فعل، وأهل السنة يقولون العبد فاعل وكاسب، لكن لا يقولون العبد له قدرة تامة على فعل، لكن يقولون هو فاعل بإرادة الله وهو كاسب بتوفيق الله عز وجل. فالأشعري تردد في هذا الأمر فقال إن العبد فاعل، إن العبد كاسب، ولا أقول أنه فاعل، لأنه يعني يدرك أن العباد يجازون بأعماله، لكن التبست عليه مسألة الجبر، ولهذا يسمى الأشاعرة بالجبرية المتوسطة، لأنهم يعني لم يقولوا بالجبر الكامل، قالوا بأنه مجبور على فعل، ليس هو فاعل لكن كاسب. ولهذا ذكر العلماء أن كسب الأشعري من الأمور المستحيلة، لا يتصور أن الإنسان له كسب بلا فعل. قال شيخ الإسلام والأشعري لم يأتي بفرق واضح بين الكسب والفعل، لأن الكسب ثمرة للفعل، لكن عندما نقول الأشعري هذا في طوره الأول قبل الرجوع لأهل السنة ولا بعد ذلك فهو من أهل السنة. المقصود أن مسألة كسب الأشعري هذه مسألة يعني نظرية ليس لها وجود في الواقع، أن يكون إنسان له كسب غير فعل. قول ما تفسير قول الله عز وجل من شر ما خلق؟ نعم، هذا في استعالة، أرشد الله عز وجل استعالة من شر المخلوق، من شر ما خلق، يعني من شر من الشر الذي يصدر من ذلك المخلوق، الشر مضاف للمخلوق. لهذا ذكر شيخ الإسلام في الاستدلال إلى أن الشر مضاف للمخلوق، استدل بهذا قول الله عز وجل من شر ما خلق، أي من شر المخلوق الذي خلقه الله، فالله خالق للعبد وهو خالق لكل فعل، لكن الشر هنا المضاف أضيف للعبد من باب أنه قائم به وأن العبد فاعل للشر، والله عز وجل خالق لكل أفعال العباد، لكن الشر هنا أضيف على سبيل الاختصاص للمخلوق الذي فعله وقام به. يقول ما المقصود من قول الشاطبي بالنسبة للأوامر التي لم تقع إن المراد منها التحصيل للحصول؟ ما المقصود من قول الشاطبي بالنسبة للأوامر التي لم تقع أن المراد منها التحصيل للحصول؟ هذا من ذكره الشاطبي؟ الأوامر التي لم تقع المقصود منها الأوامر الشرعية، يقصد الأوامر الشرعية. ما كلام ما يأخذ بهذه الصورة يبترد. ما المقصود؟ الأوامر الشرعية التي أمر الله بها، المقصود ماذا؟ التحصيل؟ التحصيل للحصول. يعني تحصيل يعني المقصود هو تحصيل الأمر للفعل. لعله يقصد أن الأوامر الشرعية مراد لله شرعا، المقصود تحصيلها من العباد، وليس المقصود أن تحصل يعني حصولها من الجميع. هو في ذهني هذا، لكن الكلام فيه إجماع، الكلام فيه إجماع. وأيضا لا يقال أنها ليس المقصود منها الحصول، بل الله أراد وقوعها منه. الأوامر الشرعية التي أمر بها ولم تقع، من أمره الله بالحج ولم يقع من الحج، ما يقال أن الله أراد التحصيل للحصول، من أراد منا حصول الشيء، أراد الله منا الفعل، أمرنا وأراد منا وأراد أن يحصل، إرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية نعم، ليس كل ما أمر به شرعا أراد حصوله كونا، فالمسألة فيها تفصيل. لعل هذا اصطلاح يعني يقصد بالحصول، لو أراد الحصول لحظ لوقع، لصارت إرادة. ولهذا نقول هذه الألفاظ المجملة والمحدثة ينبغي تركها، والتعبير بالألفاظ الواضحة البينة التي لا تلتبس على الناس. يقول ما مدى صحة مقولة الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ الله عز وجل محمود على كل حال، ولكن إطلاق لا يحمد على كل مكروه سواه هذا يحتاج يعني دليل يدل على هذا الإطلاق، وإلا فصحيح أن الأصل في الناس أنه إذا صدر منهم شيء مكروه أنه جبدت النفس أنهم لا يحمدون عليه، لكن في الحقيقة أن من فعل لمصلحة فهو محمود على فعل المكروه، مثل قصة صبيح ابن عسل، ذلك الرجل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن فجلده عمر وسجنه وغربه ثم حمده على ذلك، فهذا في منظور الناس أنه مكروه فحمد عمر على هذا لأن هذا مرجو إلى الشر، فلما خرج الخوارج وطلب منه أن يخرج قال هيهات هيهات نفعني الله بموعظة الرجل الصالح، فعدها موعظة. والآن مثل ما الإنسان يعاقب أو بعض الناس يشتد على بعض الناس فيحمد له مباشرة يقول جزاك الله خير، يعلم أن هذه الشدة لمصلحة، فهذا إذا كان المقصود بالمكروه ما يكره الناس طبعا ويرجع إلى مصالح الشرعية، فهذا ما زال العلماء الحكام يقيمون الحدود ولا يذمون على ذلك. ظل شيخ الإسلام ضرب له بهذا المثال، قال لو أن رجلا قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقطعون الرقاب ويقطعون الأيدي ويسفكون الدماء ويفعلون، قال لكان هذا فيه تشويه، ولو قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجاهدون الكفار ويقاتلون من أبى ويقطعون الأيدي في الحدود ويجلدون أصحاب المخالفات ويعذرونه فكان هذا مثل، فهذه الكلام وهذه الأمور بحسب الصياغة قد يعني يتغير وقد يحصل الكلام لبس، ولكن الأصل أن الله عز وجل ممدوح على كل أفعال، وأما العباد فأفعالهم على قسمين، منها ما يمدح عليها ومنها ما يذم عليها. قل ما معنى عبارة لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ هذه عبارة خاطئة ولا يقولها إلا جاهل، لأن الله قدر الطاعة والمعصية وقدر العقوبة، فإذا كان قدر الله على عبد عقوبة فتقول لا أسألك رد القضاء، بل اسأل الله تضرع إليه يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم كفر عني ذنبي. فليس هذا انت الان مريض، الله قدر عليك المرض، ما تقول اللهم اشفني من المرض، اللهم اغنني من الفقر، ما مقدر عليك. فهذا الذي يقوله يظن انه اذا دعا الله كانه نازع الله في قدره، هذا غير صحيح. بل الذي يدعو الله عز وجل يستعين بالله في قضاء الخير له، ليس هذا بمحمول. وهذا مثل الفعل ايضا، يعني يقول انا لا افعل شيئا، كما يقول بعض الغلاة في باب القدر، يقول لا تفعل شيئا اذا الله قدر عليك المرض لا تتداوى، بل لا تتحرك من مكانك، اراد الله في المكان لا تتحرك ولا تفعل شيئا حتى تكون مسلما لامر الله فيك. هذا باطل. الله عز وجل امرك ان تسعى تبذل السبب في تحصيل الخير بالفعل والدعاء، فهذا غير صحيح، وهذا يحرم نفسه من كثير من الخير. بل مالك بن دينار يقول ان كتبت مالكا في النار فامحه واكتبه في الجنه. وان كنت تقول ان مثل هذا الاولى لا يقال، وان قال به امام لكن فيه تنبيه لمساله، وان كان الدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم افضل من هذا، وان الانسان دائما يسال الله الخير والهدايه والتوفيق، فهذه العباره غير صحيحه، وانما يرددها بعض الناس في السجح او كلام لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف. طيب اذا سال اللطف فيه ايضا نازع الله في القدر، يعني هو قدر عليه مرض شديد يقول لا تمح المرض لكن هون المرض، اللطف فيه، الغنى لا الفقر لا يذهب لكن يخف عليه، فهذه ايضا كانه منازع. فبل يسال الله الخير، يسال الله الخير ويسأل الله عز وجل أن يرفع ما به من ضر أو ما به من مرض أو ما به من فقر أو ما به من معصية، وأن يتوب عليه ويسأل الله، لكن لا يعتدي في الدعاء، لا يعتدي في الدعاء، يسأل مقام الأنبياء أو تسأل المرأة أن تكون رجلا صالحا، أو رجل يسأل أن يكون امرأة، أو امرأة تسأل مثلا أن يرزقها الله يعني ولدا كما رزق مريم عيسى من غير أب، هذا اعتداء الدعاء، إنما يدعو الإنسان بما شرع الله عز وجل. نعم. سائل يطلب التوفيق والجمع بين قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، قال العلماء المحو والإثبات في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات، هذا اللوح المحفوظ. والمحو والإثبات في صحف الملائكة، هذا بحكمة الله، لأن الله يمحو ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة، فقد يقدر الله على العبد الشيء ثم يقدر له سبب يذهب هذا الشيء المقدر بقدر الله، كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، فالله قدر الأشياء وقدر أسبابا لها كثيرة، فيكون في صحف الملائكة أن هذا مقدر عليه فيفعل سببا يرفع الله عز وجل به ذلك المخلوق، هذا يكون في صحف الملائكة. أما في اللوح المحفوظ فلا محو ولا إثبات، لأن الذي في اللوح المحفوظ هو ما يفضي إليه أمر ما في صحف الملائكة يوم القيامة. نعم. يقول السائل ما هو الضابط في صلة الرحم حتى نخرج من قطيعة الرحم، مع العلم بأن بعض أقاربي يبغضون أهل السنة ويحاربون أهل السنة ويصرون على البدع، فهل آثم في قطع علاقتي بهم؟ بعض الناس يفهم صلة الرحم فهما خاطئا. من صلة الرحم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعظم ما تواصل به أرحامك أن ترشدهم إلى السنة والخير وأن تدعوهم إلى الطاعة، هذه أعظم صلة. فهؤلاء أقاربك الآن يبغضون أهل السنة، تتركهم حتى يموتون يعذبهم الله، أو ترشدهم إلى الخير وتدعو لهم وترفق بهم وتبين لهم حتى يهتدوا على يدك فينجوا بتوفيق الله عز وجل ثم بما يسر لك من دعوتهم، فهذه من الصلة. أبو هريرة رضي الله عنه تعرفوا قصته مع أمه، كانت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم وتشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تركها؟ ما ترك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال يداوم على نصحها والرفق بها حتى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فدعا لها فآمن، ثم دعا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه وأمه للمؤمنين، وما زال المؤمنون يحبون أبا هريرة وأمه. انظروا إلى الفقه، فأنت أدعو الله أن يهدي أقاربه، واطلب من أهل خير الفضل أن يدعو لهم بالهداية، واسلك كل المسالك في دعوتهم وفي هدايتهم، وبين لهم أن أهل السنة هم أهل خير وفضل، وأنهم ما يريدون إلا الخير. الصورة مشوهة عندهم، يظنون أهل السنة يعلمون أبنائهم حقوقهم، يعلمون أبنائهم الشدة والغلظة عليهم، هذا غير صحيح. أهل السنة أهل رحمة، ما تجد عالم صاحب سنة يقول للشاب اقطع رحمك أو عق والديك، بل والله لو علم الآباء والأمهات والأقارب يعني في أثر أهل السنة على أبنائهم لأعطوهم رواتب حتى يربوا لهم أبنائهم. ما تجد صاحب سنة، أنت من تقول أهل أقاربي يبغضون أهل السنة، ما قلنا لك اقطع رحمه، بل صل رحمه وأحسن إليهم وأعنهم على الطاعة التي هم فيها ولو كانوا يبغضون أهل السنة، لا تعنهم على بغض أهل السنة وعلى شكمهم وعلى سبهم، وأعنهم على الصلاة على الصوم على العبادة على نفقتهم، وانصحهم وحذرهم من المخالف في هذا وفي غيره، وادعوا أن الله يهديهم فتكون من أفضل الناس لأرحامه. وعز وجل قال وأنذر عشيرتك الأقربين، أول ما يبدأ به الإنسان ينذر أهله وعشيرته. نعم سنة كبيرة ناخذ سؤال. وعنده سؤال عن حقيقة يقول هل استعمال معجون الأسنان في الصيام لا يفطر؟ هذا تكلم العلماء، منهم من منع ومنهم من رخص ومنهم من رخص بقيد، والصحيح في هذا أن كل شيء لا يصل إلى الجوف مما يكون في الفم فإنه لا يفطر، مثل الماء، الماء يفطر، فالإنسان لو تمضمض ما وقال أنه أفطر بالمضمض، كذلك إذا كان هذا المعجون يكون في الفم ولا يبلغ الجوف فإنه لا يفطر، هذا واضح. لكن بعض العلماء ينظر إلى المادة التي في هذا المعجون وأن فيها خاصية ليست في الماء، فإن فيها مادة نفاثة وأبخرة قد تصل إلى الجوف، وأنه قد يعلق لأنها مادة لزجة قد تبقى في الأسنان أو في الفم ثم بعد ذلك يبتلعها فتفضل. فإذا ولهذا بعضهم أخذ بالأحوط قال لا ينبغي أن يستخدم، لأنه لا يؤمن أن يبقى منه شيء فيصل إلى الجوف، فنحن نقول الاحتياط هو ترك المعجون في أثناء الصيام وعدم استخدامه، ولكن إذا من أخذ بقول بعض العلماء في ذلك وأخذ بالرخصة واحتاط في ذلك يعني تأكد أنه لم يصل جوفه شيء منه، وإن شاء الله يعني لا يقال أنه هذا يقدح في صيام، لكن ترك الأمور المشتبهة وترك يعني الأمور التي يصعب التحرز منها هذا في احتياط للصيام. يقول وهل يجوز الإفطار عند القيام بمناسك العمرة؟ يعني يقصد في أثناء الطواف؟ لعله يريد أن يسافر ففي أثناء يعني أداء العمرة اليوم الذي يؤدي فيه العمرة فلن يريد أن يفطر في السفر؟ نعم إذا كان مسافر مسافر من العمرة أو لغيرها مسافر يعني تستوجب وتسمى يعني يسمى سفر فإنه له الفطر، له الفطر لأن الله رخص لمسافر الفطر سواء كان السفر لعمره أو لغيره. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم ووفر الله لنا ولكم وللمسلمين.